قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا نعيش مع آية هي عنوان على أمر الدماء، وتلكم الآية هي قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقبل الشروع في المحاضرة لا بد أن نذكر ببعض الأمور التي نذكر بها في كل حلقة أو في بداية كل حلقة. فالحلقة هذه الحلقة هي 26، وأما عناصر الدرس فالعنصر الأول معنى قوله تعالى وما يعني المعاني والأحكام التي تؤخذ من الآية. معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. العنصر الثاني: ما الرقبة المجزئة في الكفارة، مع بيان خلاف العلماء. العنصر الثالث: قوله تعالى: ودية مسلمة، بيان ذلك أيضا. العنصر الرابع: إعراب قوله تعالى توبة. والمراجع في هذا تفسير القرطبي وتفسير ابن الجوزي، تفسير ابن الجوزي زاد المسير. نعم، الآية ذكرنا جزئيات منها أو مباحث منها، فلم نأخذ الأحكام ولم نبين المعاني، فها نحن أولئي نبين بعض المعاني ونأخذ بعض الأحكام من الآية الكريمة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. نعم، نأتي للعنصر الأول معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. المعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقوله وما كان ليس على النفي، وإنما هو على التحريم. نعم، وإنما هو على التحريم، وإنما هو على التحريم والنهي. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله عز وجل. وقيل: ما كان له ذلك مما فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه. وصور القتل الخطأ كثيرة، فمثلا قد يرمي المؤمن صفوف المشركين فيصيب مسلما، أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان محصن أو محارب أو مرتد، فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله، فذلك خطأ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بهذه الآية. يعني الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أتى لنا بصورة، هذه الصورة هي موجودة وقت نزول القرآن الكريم ويتصور وقوعها، وأيضا وقت وجود الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، وهو من أهل القرن السابع الهجري، متوفى 600 وكذا. فأيضا يتصور. أما الآن الصور هي، لكن هناك صور جديدة جاءت مع المدنية أو من متطلبات المدنية أصبحت مثل ما ذكرنا. أحدنا يقود سيارته، فنسأل الله الحفظ والصيانة للجميع، يقود سيارته ويخرج عليه شخص كما يخرج السهم من الرمية مثل الشيطان فيصدمه وهو لا يدري، يعني خرج ما في وقت، يعني وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الأمر خرج لا تدري أنت، لا ما دريت إلا حصل وعندها أنت لم تقصد أن تقتله فمات، فهذا خطأ ما لم يكن هناك ما لم تكن هناك سرعة مفرطة أو تفريط أو إفراط، فحيث لا إفراط ولا تفريط فبإذن الله القتل يعد قتل خطأ، وولي الأمر بالأنظمة الموجودة المرعية، وهذه الأنظمة هي مستقاة من روح الشريعة، هي الأنظمة تقدر من كان مفرطا أو مفرطا، كل ذلك يتبين من خلال التحقيق. لكننا نعود إلى المعنى، المعنى يقول القرطبي: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتصور أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا في حال الخطأ، أو ما يصح، يعني والآية تحتمل وقد قال بعضهم بهذا أكثر من وجه. فإذا غاية ما يقال هنا، أن المؤمن لا يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ فهو لا يضمر له سوءا ولا شرا، ويحصل القتل الخطأ كثيرا، نحن ذكرنا كمن أراد أن ومعه بندقية مثلا أراد أن يصوب طائرا فمع العجلة انحرفت البندقية فطاشت منها رصاصة أصابت صاحبه فقتلت، هل هو متعمد؟ لا، ليس متعمدا، بل إن الإنسان في بعض الصور قد يقتل أحب الناس إليه، قد يقتل ولده ما يدري كان، ولذلك نهي عن إشهار السلاح في وجه الإنسان حتى لو بالمسح، ما في مسح، واحد يشيل مثلا فرد، واحد يشيل مثلا سكين، لا، لأن الشيطان، ونحن نقول دائما منطلقين من قول الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ معك شوي شوي شوي شوي، وضربت لكم مثلا قبلا على القصة التي يستأنس بها الملكان اللذان أنزلا من السماء وقد طلبا ذلك فذهب وتقابل مع امرأة وهما يعني من الطهر بمكان ملكان، ومع ذلك عندما ابتلي شرب الخمر بعد أن قالت هي: لا أمكنكم من نفسي إلا بعد الشرب، فشرب الخمر ووقع عليها ثم قتلاها. نعم، فإذا الشيطان ذو مكر وحيل متنوعة، فإياك ثم إياك أن تستهين بمسألة السلاح، لا تشهرن سلاحا في وجه أخيك لا تدري، وكثيرة هي المآسي التي نسمعها. أحد الناس نعرفه كان لديه مسدس، فمتأكد 100% أن يعني ليس به شيء، فولده واقف عند رأسه قال له المسدس: خذه يا ولدي وده جوه، وحرك الزناد فإذا به رصاصة فجاءت في رأس الولد شفاه الله، ولا زال إلى الآن يتعالج من سنين عديدة. فالمقصود أن السلاح لا يشهر لا جدا ولا هزلا في وجه الإنسان. فإذا قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، المعنى ما ينبغي لمؤمن، كما يقول القرطبي ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقوله وما كان ليس على النفي، يعني وما كان ما يعني ما وما كان وما كان ليس على النفي، وإنما هو على التحريم والنهي. وقال قتادة المعنى ما كان له ذلك في عهد الله عز وجل، يعني لا يصح ولا يستقيم ولا يتصور ولا يعقل. وقيل ما كان له ذلك فيما سلف، يعني ما في أحد قبل نزول الآية قتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ أو ما تصور هذا، أو ما تصور هذا، كما ليس له الآن ذلك بوجه. ويذكر القرطبي صورا للقتل فيقول وصور القتل الخطأ كثيرة، فمثلا قد يرمي المؤمن صفوف المشركين، طبعا هذه في المعارك، في المعارك التي تقع بين المسلمين وبين المشركين، يعني فيصيب مسلما، يعني واحد يخفي إيمانه يخفي إسلامه، أو أن هذا المسلم المؤمن في صفوفه هنا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر يريد أن أن أن يرسل السهم إلى المشركين، فيقع السهم قبل أن أن يخرج من محيط الجيش المسلم، يأتي ويصيب أخاه المؤمن، ويصيب أخاه المؤمن، فحينئذ قد يرمي المؤمن صفوف المشركين فيصيب مسلما، أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان محصن أو محارب أو مرتد، فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله، فذلك خطأ. طبعا العبارة الثانية أو يسعى بين يديه، يعني الزاني أو القاتل أو المرتد، هذا كله يتولاه ولي الأمر، ولي الأمر. وأنا قلت لكم إن هذا وهذا كما نقول دائما خير مفسر للقرآن الزمن. ففي أيام القرطبي لم تؤسس الدول ولم تنظم الأمور، فقد يجتهد بعض المجتهدين يعني يصيب أو يقتل شخصا. لا، نحن الآن ولله الحمد والمنة هناك جهات معنية هي التي تتولى حتى تضبط الأمور، يعني الفردية قد لا تكون، قد لا تكون جيدة كمن يتصرف من تلقاء نفسه، أما إذا قعدت القواعد ونظمت الأمور لا، كل يعرف، يعرف أولا هل هذا المرتد، أنت سمعت أنه مرتد، طيب هل استتيب هذا المرتد؟ ما تدري، تروح تقتل على طول؟ لا، لأن ما تدري وش الخلفيات، قد يكون الرجل قال كلمة وقت غضب، وقلت لكم الشيطان يجري على اللسان، فقد تصل من كلمة نسأل الله السلامة، كلمة الكفر، فعندئذ يجب على الفرد أن لا يتدخل في مثل الأمور، الذي يتدخل هو الجهات الرسمية بلغتنا الآن، بلهجتنا العام، بعالمنا اليوم، الجهات الرسمية حتى تكون الأمور منضبطة، ولا يكون هناك، لا تكون هناك فردية، والفردية تجر فردية أخرى، وثم تصبح الأمور فوضى. لا، لا بد أن تضبط الأمور بضوابط. فإذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حق، لكنه في هذا الوقت، في هذا الوقت هناك جهات معتبرة هي التي تتولى التعامل مع هذه الظروف، فلا يقتلن أحد رأى شخصا مرتدا يقتله، لا، لا ما له علاقة. إن كان يستطيع، نعم إن كان يستطيع أن يعظه وأن يناصحه مناصحة المحب لحبيبه، ما هو بيناصحه ثم يقوم مثل الصاروخ يتقاتل معه، لا، يذكره، يذكره بعذاب الله عز وجل، ويذكره وإلى آخره. وكذا الزاني المحصن يذكره، أما أن هو يذهب ليقيم الحدود، لا، وألف لا. يعني الآن الدول موجودة هي الموكول إليها هذه الأمور، أمر تنفيذ النواحي الشرعية وإقامة الحدود، هذا هو هذه مسؤولية الحاكم الولي ولي الأمر. نعم. وابن المنذر كعادته يقول أجمع أهل العلم على القول بهذه الآية، أي أن الآية محكمة وأنها باقية، لا يستطيع أحد أن يقول أنها منسوخة أو يقول فيها شيء أو يقول فيها شيئا، فالآية باقية، لكن صور القتل الخطأ قد تتعدد، قد تتغير بتغير الأزمنة والظروف والمدنية وما إلى ذلك. وأنا قلت لكم قبلا أن الحوادث، ونسأل الله أن يحفظ الجميع، الحوادث المرورية التي تقع يتصور فيها القتل الخطأ، يتصور فيها، بل إن أكثرها عن طريق القتل الخطأ، لأنه يعني هناك قاسم مشترك في بين الأنفس البشرية، ما في أحد إلا ما ندر، مهما كان يظل في النهاية إنسان. انظروا إلى إذا رأينا جنازة هي قد لا تخصنا في شيء، لكننا نجد أن نتعاطف مع أهلها ونترحم عليها، إذا صلي عليها نجد الناس حراسا على الصلاة عليها وحراسا على حملها. لماذا؟ لأن هذا يعني شيء إنساني، شعور إنساني يجمع الجميع. ما أتصور إلا، ولا سيما نحن يعني نتكلم عن الحوادث المرورية، نسأل الله أن يعافي الجميع، لا يتصور أن إنسان مثلا واحد ماشي، صحيح قد يكون هو مندفع، قد يكون مسرع، قد يكون زعلان من بيته، قد يكون خسران منه ولا منه في أمور تجارية، قد يكون شيء له يعني كذا، المهم هو لا يتعمد يقول أنا والله برح أموت، لا، إذا كان هو يريد أن يموت، يموت من؟ هو يموت من؟ لا يتصور عداوة من مجهول، يعني يروح يطلع في شارع التخصصي مثلا، كل أول من يقابله صاحب الحظ أو من لم يوفق يقابله يأخذ معه للآخرة، لا يتصور هذا، إنما يتصور أن الإنسان يخرج من بيته، قد يكون شارد الدين، قد يكون لديه أمر يلهيه كذا، فتقع الحوادث، ونسأل الله السلام، قد ينتج عن الحادثة وفيات أو شيء من القبيل، فعندها قد يتصور وجود القتل الخطأ، لأنه ما خرج متعمدا، قد يكون خرج يريد أن يعني يرتكب، يريد أن يتخلص من حياته عياذا بالله، وهذا نادر، لكن لا يتصور أنه سين من الناس يريد أن يقضي على صاد من الناس، لا، يخرج وهكذا. نعم. فإذا صور القتل الخطأ متعددة وكثيرة، بل كثيرة جدا، ولا سيما مع المدنية. طيب، قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه، أي على القاتل عن طريق الخطأ عليه تحرير رقبة، هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا. فالرقبة لا تكون إلا موصوفة بالإيمان، مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، ولم تشترط هذه الصفة في كفارة الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هناك الرقبة مفتوحة، خلنا نقول بتعبيرنا المحدث مفتوحة، أما هنا مقيدة، لا بد أن تكون مؤمنة. ويتصور أو هذه الكفارة هي متصورة في أمرين، القتل الخطأ وأيضا كفارة الظهار، إذا ما قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي مثل أمي أو إلى آخره، فإذا صدرت منه هذه العبارة فهو مطالب منه أن يكفر هذه الكفارة المغلظة. نعم. واختلف العلماء فيما يجزئ منها من الرقبة، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخاعي وقتادة: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب. يعني رقبة مؤمنة، فطالما مؤمنة استوفت أركان الإيمان، فطالما استوفت أركان الإيمان من باب أولى الصلاة والحرص على العبادة. نعم. وقال عطاء: تجزئ أو يجزئ الصغير المولود بين مسلمين، يعني اعتاقها إذا كان صغيرا وقد ولد من أبوين مسلمين، فهذا يجزئ على ما يقوله عطاء رحمه الله تعالى. وقال جماعة منهم: مالك والشافعي يجزئ كل من حكم له بحكم الإسلام في الصلاة عليه إن مات ودفن، إن مات ودفنه. يعني الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى يريان أن كل من حكم له بحكم الإسلام في الصلاة عليه إن مات، يعني ظاهر الإسلام، ظاهر إقامته أركان الإسلام، هذا يكفي، هذا يكفي على ما يقوله أو على ما قاله الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. ولا يجزئ في قول الجميع أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين أو الرجلين. فإذا هذه موانع عدم إجزاء الرقبة، الرقبة المؤمنة، إن كانت أو إن كان أعمى فهذا لا يجزي، إن كان مقعدا لا يجزي، إن كان مقطوع اليدين أو الرجلين لا يجزئ أيضا، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. ومجال البسط كما قلنا ونقول دائما في كتب الفقه التي عنيت بإظهار أو بذكر التفصيلات كاملة. قوله تعالى: ودية مسلمة، ودية مسلمة، لم يعين الله عز وجل في كتابه ما يعطى في الدية، فدية مسلمة. وأنا قلت لكم إن القرآن خير مفسر له الزمن، فهب أن الله عز وجل قيد مقدار الدية في زماننا هذا، اختلفت الأمور، فالدية كانت في وقت نزول القرآن 100 من الإبل، 100 من الإبل على العاقلة أو على أهل إلى آخره. أما اليوم ففي ناس حقيقة لا يعرفون الإبل، يعني لو تعطيه الآن من هالإبل المزايين التي هي عليها الكلام ما رآها شيئا، يعرف النقود وبس. فالنقود الآن تقوم مقام الدية، مقام الإبل عفوا، التي كانت أو التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ودية مسلمة، لم يعين الله عز وجل في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقة، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، إذ ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية 100 من الإبل، بأن الدية 100 من الإبل. فإذا انظروا إلى القرآن الكريم كيف أنه يساير أزمان الناس، ولا تضاد ولا اختلاف، لأن خالق الناس ومنزل القرآن هو الله عز وجل، ويخلق ما لا تعلمون. فإذا لا يتصور، نعم نأتي للإعراب ثم العنصر الرابع، أليس كذلك؟ نعم. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا، في قوله توبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتعالى رقبة المؤمن، فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة، متتابعين توبة، توبة نصب على المصدر، نصب على المصدر، فإذا فتوبة منصوبة على المصدر. في واقع الأمر هذا ما تيسر ذكره وأخذه على سبيل الاقتضاب لا الإطناب من الآية أو من جزء من الآية الكريمة 92، قوله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، على أننا بإذنه سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى من بعض الأحكام والمعاني في حلقة قادمة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى والسلامة. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.